إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ودخلنا في أعمق وأهم فصول هذا الكتاب، وهو الكلام عن مداخل الشيطان للعبد، وكيف يغلقها المرء لينتصر في هذه المعركة وليبرأ من الداء. تكلمنا في الدرس الماضي عن أول هذه المداخل، وهي اللحظات، يعني الإيه؟ النظرات. هيعقد فصل ثاني يقول فصل، وأما الخطرات اللي هي المدخل الثاني بقى. وحقيقة إخواني الفصل ده مهم، وأتمنى أن حضراتكم تنتبهوا لي جيدا، وأن يتم قراءته من الكتاب مرة واثنين وثلاثة بتأني. وابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا الفصل في أكثر من موضع من كتبه، يعني يتكلم عنه في طريق الهجرتين، ويتكلم عنه في المدارج، ويتكلم عنه هنا في الداء والدواء. وفي الحقيقة يعني فصل مهم جدا. وبالجملة، فمن ملك زمام خواطره ملك زمام أمره كله. ده باختصار شديد، يعني، وده هيبان في التفاصيل إن شاء الله. بيقول ابن القيم رحمه الله فصل، وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. شوف بقى، لو عايز انت تحط عنوان فرعي اكتب كده عنوان اسمه أهمية الخواطر أو الخطرات. ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قسرا إلى الهلكات. يعني بالمناسبة الفصل ده مليء بالعبارات المنحوتة الجميلة جدا جدا، يعني من ضمنها أول عبارة منحوتة، يبقى من راعى خطراته ملك زمام نفسه، دي تصلح عنوان، عبارة منحوتة. من استهان بالخطرات قادته قسرا، بالسين يعني قهرا، قادته قسرا إلى الهلكات. وكثير ممن أدمن كبيرا من الكبائر وعز عليه الإقلاع عنها، ورأى أمام عينيه عمره يذهب، ورأى تدينه يذبل، ورأى آخرته معرضة للخطر وللتهديد، وهو لا يحرك ساكنا في حالة من العجز والحزن واليأس، إنما منشأ ما هو فيه من التخبط والحيرة والاضطراب والألم إنما من الخطرات في المقام الأول. يقول ابن القيم: ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة. منى يعني أمنيات، يعني اللي هو بقى يتحول الإنسان لأحلام اليقظة، وممكن يدخل في حالة مرضية إن هو يبقى إيه، خلاص حصل له انفصال كامل عن الواقع، وعايش جوه الإيه، جوه الخواطر بتاعته ديت، عايش فيها بس كده، يكلم الوهم وينظر الوهم ويعانق الوهم ويضاحك الوهم، يبتسم للا شيء. انت مش عارف بيعمل ايه، هو عايش في مجتمع موازي تماما للواقع اللي هو احنا ايه اللي احنا عايشين فيه. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا، أوضعهم من الوضاعة يعني الدناءة يعني الناس العفية. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله يعني هي والله وحياة ربنا يعني رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال. الزورة من إيه؟ الزور يعني الخيال الباطل أو المزور. ومن الحقائق بكواذب الآمال كما قال الشاعر: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. بعض الناس عشان خاطر يعرف يدخل في حالة الأماني الكاذبة ديت يشرب مخدرات، دي بقى بتعيشه في الأماني صح. هو فكرة المخدرات قايمة على إيه؟ هي فكرة المخدرات أو الخمور قايمة على إيه؟ جزء منها حكاية النشوة، الشعور بالنشوة أو اللذة اللي بتطرقه، جزء تاني منها الانفصال من الواقع اللي هو مش عاجبه، اللي هو مش عاجبه. لذلك انت تبقى متعجب، هو انسان عنده بؤس وليكن ديون مثلا، يروح يشرب مخدرات عشان يزود ديونه؟ هو في الحقيقه ما بيفلسفهاش كده، ما بيقولش انا رايح اشرب مخدرات عشان ايه؟ عشان ازود ديوني. هو بيشرب مخدرات عشان ايه؟ عشان ينسى، عشان ينبسط فعلا، عشان يطلع بره حاله الايه؟ القهر اللي هو عايش فيها، اللي هي مواجهه نفسه بالحقائق المؤلمه. ولما نقعد بقى مع بعض الشباب يعني كتير بقى من المراحل اللي فاتت مكان ليه احتكاك مباشر مع الشباب في ليه ماضي في الحاجات اللي زي ديت، كان مثلا منهم واحد يجي نتيجة تجربة مرة علاقة غرامية فاشلة مثلا وجرحت نفسه جرح جديد قوي قوي قوي لدرجة ان هو مش متحمل انه يكمل الواقع فيدخل في ايه؟ وداخل في المخدرات. واحد مثلا تعرض لظروف أسرية قاسية، أب قاسي، أم قاسية، ظروف قاسية جدا يعني. إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يدخل برضه في نفس القصة دي. خلاصة الكلام ده باب خلفي للهروب من الواقع والحياة في السراب في الوهم. بيقول: وهي أضر شيء على الإنسان. ابن القيم رحمه الله فعلا هو في هذا الكتاب طبيب ماهر ناصح للمبتلى والله العظيم، فرحمه الله رحمة واسعة، طبيب ماهر يعني حاذق ناصح مجتهد انه ينصح ويبذل غايه نصحه للمبتلى. بيقول: يا ايها المبتلى، اضر شيء عليك الخواطر، الخطرات اللي انت مسترسل معها، وهي اضر شيء على الانسان. طيب، وحط بقى عنوان فرع تاني: كيف تقع هذه الخطرات؟ ازاي بتحصل لي؟ هو بقى بيديك بقى تشريح دقيق للنفس، بيقول ايه؟ وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم. تتولد من العجز والكسل، وده يفهمك ليه انت كل ما بتقعد تقول الاذكار بتقول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام انك تتعوذ بالله من الايه؟ من العجز والكسل. يعني ايه العجز؟ عايز تفهم العجز؟ عايز تفهم العجز صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العجز هنا مش المقصود به الإنسان اللي هو فاقد آلة من آلات الجوارح زي البصر أو السمع أو الكلام أو المشي أو اليد أو غير ذلك. مش معقول هتقول لواحد لا يبصر لا تعجز عن البصر، إزاي يعني؟ هيعمل إيه يعني؟ أمال إيه العجز اللي ملوم عليه شرعا؟ العجز اللي موجود في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلنا بندرك الأمر ده مثلا لما يكون واحد عندك مثلا ابن في البيت أو عندك أخ صغير أو عندك بنت أو أي حد أنت ربنا ولاك أمره وتقول له ذاكر يا ابن، يقوم يقول لك إيه؟ مش قادر. بهدوء كده: مش قادر. يعني ايه مش قادر؟ يعني مش قادر, مش قادر يقول لك مش عايز, مش عارف اذاكر يعني, يعني مش قادر. ما هو انت تقعد يعني ايه مش قادر اذاكر؟ هو في الحقيقه مش بيكذب. طب انت بتلومه ليه؟ لانك شايفه مفرط. نفس القصه, ولد ماشي مع بنت, يا ابني اتقي الله وسيبها مش قادر. بنت ماشي مع ولد, يا بنت اتقي الله وسيبيه مش قادره. يعني ايه مش قادره او مش قادر؟ هو ده العجز اللي بيذم شرعا بقى, اللي هو العجز معناها ايه؟ عجز النفس, ضعف النفس عن القيام بما يلزمها وتقدر عليه مهانة او تعلقا بالتفريط او تراخيا عن بذل المجاهدة اللازمة او عن التضحية بالمألوف والمحبوب. عشان كده بيلام عليه. امال بيلام ليه؟ هو احنا ينفع نلوم واحد فعلا عاجز ما يقدرش؟ ما ينفعش. يبقى هو العجز اللي هو الشخص اللي بيستسلم لحالة التواني والتفريط وحالة ترك المجاهدة. بالظبط كده, واحد عنده امتحان آخر السنة, ذاكر مش هذاكر, مش قادر أذاكر, يا ابني أنت مش هتذاكر هتسقط. فهو مستسلم للحالة دي وخلاص كده. يبقى في النهاية ده معذور؟ لا مش معذور. ملوم؟ أيوة ملوم. هو ده معنى كلمة العجز والكسل. والكسل ده بقى معناها الإنسان اللي بيترك بذل الجهد الذي يلزمه لتحصيل الكمالات, سواء بقى كمالات شرعية أو كمالات دنيوية. والكمالات دي في منها واجبات وفي منها مستحبات. كسلان يقوم يصلي الفجر, كسلان يقوم ينزل يصلي في المسجد, كسلان يقوم يمسك المصحف. كسلان يعني إيه؟ يعني فعلا بيؤثر الراحة واللاشيء في حالة الحالة اللي معنا دي عن أنه يتحرك. والكسل ده مذموم شرعا. أعوذ بك من العجز والكسل. النبي بيتعوز من مرض, مرض. حد قرأ في سلوك حيوان اسمه الكسلان؟ حد هنا بتوع البيولوجي؟ في حيوان اسمه الكسلان, حد قرأ في قرأت فيه؟ حاجة مدهشة, سبحان الله. هو استحق هذا الاسم عن يعني ايه؟ عشان بس ما نضيعش الدرس, بس ايه عشان تضحك شوية, بقرأ بس حاجة اسمها سلوك الحيوان الكسلان. حاجة عجيبة والله العظيم, فعلا حاجة عجيبة فعلا. ممكن ياخد 20 ساعة عشان بس ينزل من على الشجرة يقضي حاجات ويطلع تاني. حاجة عجيبة جدا. هو فعلا صدق اللي سماه الكسلان, واخد بالك؟ حاجة عجيبة. المهم وتتولد. يبقى الخواطر او الخطرات اللي هي الاماني الكاذبة اللي هي رأس مال المفلسين وتجارة المبطلين ديت بتيجي منين؟ ازاي انسان يحصل او يكون عنده الخطرات ديت؟ يكون عنده عجز وكسل. ابشر خلاص, انت كده بقيت صاحب خطرات كاذبة واماني كاذبة. طب بينتج عنها ايه بقى؟ اللي بيدخل في الدايرة السيئة بتاعت, ودي بالمناسبة ممكن تيجي في الوقت بتاع سن الخروج من الطفولة للشباب او لمرحلة المراهقة. وساعات بقى اللي يقول لك فلان ده عنده مراهقة متأخرة, تلاقي واحد طول بعرض كده 22 سنة وقاعد في الخواطر لسه. انت لسه انت حبيبي, انت هتطلع معاش وانت لسه قاعد في الخواطر دي؟ انت ايه الموضوع ده؟ خلص في 10 سنين يعني. انت كان اخرك وانت عندك 12 سنة, انت فين؟ وتلاقي لسه شغال والموضوع لسه شغال. وفعلا دي بتحصل يعني. انت ممكن تدخل في مشاكل اسريه, المشاكل الاسريه سببها كده انه ما بيقومش بالبيت, ما بيطلعش من البيت. وفي ناس بيحصل لها المرحله دي, مرحله الايه, التوقف الفكري او الذهني او عند حاله معينه كده, وناسج لنفسه مجموعه خواطر عايش جوه منها وخلاص كده. وفعلا في جزء منها مرضي بيحتاج علاج. بيتولد منها ايه بقى؟ ينتج عنها ايه؟ التفريط. التفريط بقى, تفريط هتلاقي في الواجبات الشرعية, هتلاقي عنده تفريط في صلاته, في أوراده, تفريط في تحفظ حفظ جوارحه, تفريط يعني بيقع في المحرمات. وينتج عنها الحسرة. ليه بيتحسر؟ ما هو بيفوتوا الزمن الشريف وعيش حاجة, وبتفوتوا الأحوال الشريفة بعيش بها حاجة, وبيفوتوا فرص ان هو يزداد علما, يزداد عملا, يزداد رفعة أو نبلا أو شرفا في المجتمع. كل ده بيروح منه. فبالتالي بيحصل له إيه؟ حسرة وندم. والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه, فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره, وذلك لا يجدي عليه شيئا, مش هينفعه بحاجة. وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. تخيل واحد خطر في باله أنه هو شخص مشهور. شو بقى الشيطان لما يفسح واحد صح بقى. يعني في بداية الليلة كده في الجو زي ده وكون طالب جامعة مثلا وخلاص يقول لك هدخل اريح شوية. لو رايح شوية فعلا ده شيء جميل لانه هينام هيقوم يذاكر يقوم يعمل يصلي يقوم حاجه فيها مصلحه. اول ما يبتدي يستلقي عشان ينام يقوم الشيطان جاي له ايه رايك انت هتبقى يوتيوبر مشهور خلاص كده. دي اسمها خطره هي. هو لو عاقل يعمل ايه؟ يقول له ماشي وسيبها تعدي. لا يقوم واقف معاه تصدق انا بقيت مشهور ويقوم رايح في الشغلانه دي بقى مبعود فيها ويفضل يتخيل ويفكر ويروح ويجي يخبط له في الموضوع ده ساعتين ثلاثه مثلا يقوم منهك ده لسه في بداية الطريق. ده لو تمرس بقى في الموضوع ده بعد كده هيبقى مريض فعلا. فيعمل ايه؟ قاعد يتخيل حاجة هي مش في الواقع. هو عمال يشبع نفسه خياليا بس. واللي بنقوله بقى في المشهور ده حط بقى في اللي عايز يبقى معاه فلوس، حط في اللي عايز يتزوج بنت معينة ومش عارف يوصل لها، حط بقى اللي عايز يبقى عنده العربية الفلانية، حط اللي عايز يدخل الكلية الفلانية، اي حاجة بقى من الاوهام اللي موجودة دي. بيقول له هو ابن القيم بيريحه بيقول له انت عارف بالظبط زي مين؟ زي اللي جعان وعطشان قاعد بقى يتخيل انه بياكل ويشرب ويعيني بطنه بتؤلمه من الجوع بس هو مقتنع بايه؟ بيقنع نفسه ومكمل على ايه؟ على الايه؟ على الوهم فقط. بيقول والسكون الى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة. ده كلام جميل جدا مع انه مؤلم بس كلام جميل جدا. وده بيخليك تقرا الشخصيات صح بقى لان في ساعات انت تشتبك في بعض المشكلات كده يكون هو ده التوصيف الصحي ليها بقى. بيقول والسكون الى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها وانما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بان ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها ولا يرضى ان يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. بيقول النفس الأبية الشريفة العالية النبيلة اللي بتعانق الجوزاء بقى وتدخل في معالي الأمور ملهاش في القصص دي خالص ما يعرفش يدخل السكة دي. هو مجرد ما يبتدي يجيله الوساوس أو الخطرات ديت يطردها عن نفسه ولا يقبل أبدا أن يضيع عمره وقلبه وحياته في مثل هذا. وأم أي الإيه بقى ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول. خطرات يستجلب بها منافع دنيا يقعد يفكر في حاجات كده فعلا يستثمرها في إزاي ينتفع في أمر دنيا وخطرات يستدفع بها مضار دنيا حاجات هتحصل له مشاكل مادية مشاكل مجتمعية مشاكل إدارية أي نوع مشاكل يبتدي إزاي يفكر في حلها أو إبعادها عن نفسه وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته يتزود بها إيمانيا ويرتقي بها في سلم العبودية ويتلقى بها في درجات الإيمان وخطرات يستدفع بها مضار آخرته الحاجات اللي بتبقى في الآخرة بقى الذنوب والمعاصي الكبائر والصغائر الظاهرة والباطنة إزاي يستدفع المضار دي بقى بالتوبة بالإنابة بالمجاهدة وإلى آخره. بيقول فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. كان في أخ صديق وكبير مش صغير يعني يقول لي أنت عارف أنا ما جنام بالليل لازم أشغل كبكام على مختص نهج القصدين. قلت له اشمعنى؟ قال لي أنا من نوع اللي ممكن تجي لي خواطر فأنا لازم أشغل جنب مني حاجة بالليل عشان خاطر ادفع نفس الخواطر دي انشغل بحاجه تانية. ده بيعمل ايه دلوقتي بقى؟ ده بيشتبك مع مشكلته ما بيهربش منها ما بيعجزش ما بيكسلش ما بيستسلمش. هو مشكلته انه بيجي له خواطر فيعمل ايه؟ يقول عشان ما نمشي على خواطر سيئه او خواطر لا ترضى ربنا سبحانه وتعالى او ما عمل ايه يكون اخر حاجه تطرق سمعي حاجه تربوي حاجه كلام في التربيه او في التزكيه ومشغلها. شفت بقى المعنى ده؟ يبقى فكرة بقى ان انت ايه احصر خواطرك في هذه الاقسام الايه الاربعة فاذا حصرت له فيها فما امكن اجتماعه. خلاك ابن القيم بيدير لك بقى ازاي تطور نفسك في الموضوع ده وتدربها بقى. فما امكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. اللي هي المربع اللي كان مسموه عليه مربع إيزنهاور بتاع عاجل ومهم وعاجل غير مهم وغير عاجل مهم وغير عاجل وغير مهم. هو ابن القيم مقسمهم لأربعة دول فعلا كده قدامنا في الكتابة. بيقول بقى وإذا تزحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاته قدم الأهم الذي يخشى فوته اللي هو العاجل المهم وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. المربع الرابع لا عاجل ولا إيه ولا مهم. بقي قسمان آخران دول بقى اللي بيحصل فيهم النزاع، أحدهما مهم لا يفوت والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. هو بيقول دولت في الاسم الرباعية أكثر اثنين يحتاجوا اجتهاد ونظر، لأن كل واحد ليه متعلق من جانب. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب. وبصخنا ولا يظلم ربك أحدا. الكلام ده كلام جميل والله. من هنا التفكير والحزم والتدبير مع الاستعانة بالله عز وجل والأخذ بالسبب والجدية، أفلح من أفلح وأنجح من أنجح وخاب من خاب وخسر من خسر، ولا يظلم ربك أحدا. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت. ده بيقول إيه؟ يعني كأن ابن القيم بيشير إلى شيء مما لمسه أو وجده في حياته. بيقول ولا تجد أحدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر. يا ترى إيه القاعدة اللي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر؟ إيه القاعدة دي؟ وهي إيثار، يعني اختيار أو تفضيل، إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. ويقول فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. الحقيقة إن ده باب من أبواب العلم النافع جدا جدا والعلم النفيس الذي يحتاج إليه، وهو أحد معالم أو أحد ركائز أو قضايا منهج أهل السنة والجماعة، اللي هي عرفت باسم قضية اعتبار المصالح والمفاسد. قضية اعتبار المصالح والمفاسد، قضية اعتبار المصالح والمفاسد اللي خالف فيها الناس اللي هم إما الوعيدية اللي هم زي الخوارج والمعتزلة، ودولة اللي أهدروا هذا الأصل اللي أجمع عليه الصحابة وعليه شواهد من القرآن والسنة لا تحصى، وإما اللي أهدروا ناس من المتواكلين الذين زعموا الاكتفاء بالقدر وشهود القدر وتركوا الأسباب، زي غلاة وضلال الصوفية الذين تركوا الأسباب كلية. فبالتالي ده منهج أو علامة أو سمة أو ركيزة في منهج أهل السنة والجماعة، مسألة مراعاة المصالح والمفاسد. والأمر ده أمر بيدل عليه العقل والفطرة الأول، وتتواتر أدلته في الشرع كتابا وسنة، وعليه إجماع المسلمين. المصالح طبعا يعني طبعا ده باب كبير وقضية كبيرة احنا ممكن ناخدها لوحدها، بس ايه اشرت اصلت اثرت الاشارة الى اهميتها. ومن الناس اللي اتكلمت فيها كويس جدا ابن القيم رحمه الله، وحتى كان في واحد عامل رسالة دكتوراه في اراء ابن القيم رحمه الله في مسألة المصالح والمفاسد، وهي رسالة قيمة فعلا يعني، اسمها آراء ابن القيم في المصالح والمفاسد وأثرها على اختياراته الفقهية، دراسة نظرية وتطبيقية جميلة فعلا يعني. المهم نرجع لكلامنا تاني، بيقول يبقى أنت دلوقتي هتتعامل إزاي مع الخواطر بتاعتك؟ في أربع أنواع من الخواطر تحصر تفكيرك فيها، بطلعش عنها: ما تستجلب به النفع لدنياك، ما تستدفع به مضرة دنياك، ما تستجلب به النفع لآخرتك، ما تستدفع به المضرة لآخرتك. دول أربعة، والحاجات دي بتتقسم لحاجات مهمة عاجلة ومهمة غير عاجلة، وغير مهمة لكنها عاجلة، وغير مهمة وغير عاجلة. والمرحلة الأولى والأخيرة مش هتشتبه كتير، لأن الأولى معتبرة قوي اللي هي بتطفي حرائق، مهم وعاجل، حاجة تدخل تلحق بالضرورات غالبا. والأخيرة العقل مش هنشغل بها لأنها تضيع عمره، ويبقى الاجتهاد والموازنة ما بين المهم غير العاجل اللي هو الحقيقة ده البناء الاستراتيجي بتاع أي إنسان، أو الغير مهم لكنه عاجل، وده برضه لأحوال بيختلف فيها. بيقول وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله أنواع. كم جدا كلام جميل جدا، وده تقدر تقول كده إزاي ابن القيم هياخدنا دلوقتي في جولة علوية يتطهر فيها القلب ويرتقي ويسمو بخواطره وإراداته، ويعرف إزاي الواحد فينا أنه ضيع جزء كبير من حياته بعيد فعلا عما ينفعه. بيقول بقى الخواطر اللي تكون لله والدار الآخرة ديت، اسمع بقى، بيقول أحدها الفكرة في آيات الله المنزلة للآيات الشرعية القرآن، وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. يا سلام على الكلام الجميل. التفكر في آيات الله المنزلة، كم آية في القرآن فيها لعلهم يتفكرون؟ ربنا سبحانه وتعالى نص على إن الغاية من القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب النعيم في الدنيا، النعيم اللي في الدنيا فعلا النعيم المصفى من أي كدر، هو التفكر في آيات الله عز وجل وشهود معانيها والوقوف على مراميها وتذوق أسرارها وانفتاح القلب لغوامضها أو لفوائدها ولطائفها، هو ده النعيم. وأن القلب يرقص طربا من السعادة إن وصل لهذه الحالة فعلا، ولكن هي تحتاج إلى تهيئة. أول ما تحتاج إليه أولا خالص نقاء الباطن من الصدق والإخلاص واتباع السنة ظاهرا وباطنا وحسن الظن بالله وعدم الغش للمسلمين والمعاني الجميلة دي، دي أولا. فدي أولا. ثانيا معرفة معاني آيات الله عز وجل اللي هو التفسير، معرفة معاني آيات الله عز وجل اللي هو التفسير، لأن أنت هتتدبر إيه؟ هتتدبر حاجة أنت مش عارف معناها، يبقى تعرف معاني آيات الله عز وجل التفسير. وما يشترطش فيه التعمق قوي، لكن المعرفة التفسير، معرفة معاني الكلام. أصل كلمة التفسير من فسر يعني كشف، الكشف للغطاء عن إيه؟ معاني الألفاظ في القرآن. وبعدين بقى إسقاط الآيات دي كحالة تجربة شخصية معاك أنت، تجربة ذاتية بقى في ضوء اللي أنت عرفته من معنى الآيات، وفي ضوء الواقع اللي أنت عايشه على مستواك الشخصي وعلى المستوى العام مجتمع وأمة وغيره، وإقرأ الآيات دي بقى إن ربنا بيكلمك أنت بيكلمك انت بالايات دي ده القران ده نزل لك انت اهو. لا دي تجربه بقول لك هي النعيم في الدنيا فعلا يعني، وربنا يرزقنا من فضله ويصلح قلوبنا ويجعلنا من اهل القران. بس افضل فاكر الكلمه الجميله ديت، انزل القران ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. يعني انا اخري مع القران ايه؟ ما نقرا. لا هو القران قالك كده ديت بيصلي بالليل كده رسائل جايه له من ربنا، ويقوم بالنهار يعمل ايه؟ يشتغل به. يبقى رسائل من الله تدبروها ليلا وعملوا بها نهارا. الثاني الفكره. يبقى الاول حاجه الفكره في ايات الله عز وجل، وده اخوانا على فكره كفيله بانها ما تخليش عندك وقت فراغ. اي تطبيق دلوقتي، اي حد هيبقى معاه تليفون من التليفونات السمارت ديت هيبقى معاه تطبيق من تطبيقات التفسير الكتير جدا، وهي أذواق برضو ورغبات أو حسب اختياراتك يعني، وهتختار معاك التفسير. تخيل بقى مثلا أنت عايش مع التطبيق بتاع التفسير ده، تقرأ الورد وتقرأ الآية وتعيش معاها وتشوف تفسيرها. وبقى دلوقتي الموضوع بقى يعني أنا بقول سبحان الله، تخيل أن دلوقتي تقف على أي كلمة، مش أي آية، أي كلمة يجي لك الكلمه معناها ويجي لك اعرابها ويجي ايه يا جماعه في احسن من كده؟ احنا عايزين حاجه تضلع الموضوع تحطه في دماغنا بعد كده. ففي فاضل ايه؟ طيب تخيل بقى انت ممكن كل بقى الوقت اللي انت بتاخده في حاجات بره انت بتاخده مع كلام ربنا. كم ال ال ال الفوائد هتكون في قلبك قد ايه؟ ده انا عايزك بقى فعلا تاخد بالك من النقطه دي. خد بعد كده تاني حاجة، الفكرة في آيات الله المشهودة، مش المتلوة بقى، الآيات المشهودة والاعتبار بها. والآيات المشهودة ديت فيها آيات آفاقية، آيات في الآفاق، شمس وقمر ووديان وجبال وسهول. والحاجات دي مش واخدة حظها معنا والله، حتى مع المتدينين مش واخدة حظها في النظر، مع إن القرآن تكرر فيه جدا الكلام عن الآيات المشهودة دي، صح؟ والتفكر في خلق السماوات والأرض، وإن دي بتزود الإيمان، بل من أوسع الأبواب لزيادة الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ خواتيم سورة آل عمران قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال ويل لمن قرأهن وإيه ولم يتفكر فيهن صلى الله عليه وسلم. طب ليه يعني؟ وبعدين هو لما تقول بقى كده إيه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يبقى دي فيها آيات أهي. أولي الألباب دول بيعملوا إيه؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. شوف هتقودك لإيه؟ شوف التفكر هيوديك لفين. يا رب مستحيل تكون أنت خلقت كل ده، حكيم وعظيم، مستحيل كل العظمة دي تكون مخلوقة عبثا باطل بدون هدف كده. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزيها لك أن يكون ده باطل. طب إيه بقى؟ يبقى أكيد فيه يوم آخر ويوم حساب وجزاء، يوم ينفعل بالدعاء بقى اللي هو إيه؟ فقينا عذاب النار على طول. هو دي الترتيبة. يبقى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأن أكيد في يوم آخر، دي بتدل عليه الآخر. طيب في إيه كمان من الآيات المشهودة؟ الآيات النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي إيه كمان من الآيات المشهودة؟ أو أحوال الناس، سواء بقى الأمم السابقة التواريخ، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، الناس اللي فاتت أو الناس اللي أنت عايش معاهم بقى خلاص، وتشوف أحوال الناس وتشوف الوقائع وأيام ربنا سبحانه وتعالى في الكون بقى، وتشوف تصرف الله عز وجل وأقداره في الخلق المشهودة قدام عينيك دي بقى، وتتدبر بها كده، وده باب كبير جدا جدا من أبواب زيادة الإيمان. بيقول يبقى الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. قال الله عز وجل ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ونسأل الله العافية. الثالثة الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه، فسبحانه وبحمده. بيقول هذه الأنواع الثلاثة، التفكر بالطريقة ديت. شفت بقى ابن القيم خدنا الحتة كويسة ازاي؟ شوف بقى القلب لو مشغول بالحاجات دي طول النهار كده، وهو قاعد وهو داخل ينام وهو بيتحرك ومسافر ومشي في الشارع، تخيل يعني مدى الرقي والسمو الإيماني قد إيه. بيقول هذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر، يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة. يعني خلي إن القلب يمتزج وبالمحبة والخوف والرجاء والمعرفة حتى لا تفارقه، بقت جزء منه تصبغ بها خلاص. الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. شوف ابن القيم هيعلق على الكلام ده يقول ايه بقى، وهي ذي الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة. ومتى كسرت النفس الأمارة بالسوء عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب. حي القلب يعني أحيي، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. كتير من الخلق بالذات في الأونة اللي احنا فيها دي اللي فيها تضخم الأنا والمبالغة جدا جدا في تقدير الإنسان لذاته، وإن الآن دفة البشرية والقيادة بتاعت البشرية كإعلام وسياسة وفرض مفاهيم وقيم وحضارة مش مع المسلمين، فبالتالي هم حضارتهم بيفرضوا معالمها ومفاهيمها. عندهم تأليه الإنسان، بيخلوا محور الحياة وقطب راحة الإنسان برغباته بشهواته بإراداته مهما انحطت ومهما سفلت. فإحنا متأثرين بكده، إحنا كمسلمين دلوقتي بعيدنا، إحنا دي مش حضرتنا وده مش مفاهيمنا، بس إحنا متأثرين بكده. وهتجد الكلام ده موجود حاليا فعلا بنسب مش قليلة. لا كتير مننا ما عندوش قدرة أو رغبة أو طاقة أو جلد ان هو يكمل في ملاحظة عيب النفس وان يطلع نفسه غلطانة ويتبصر بمواضع عيبها وآفاتها، مع ان ده أنفع زي ابن القيم بيقول كده أنفع شيء له، باب عظيم للخير والله. تفكر في إيه؟ آفات النفس وعيوبها وآفات العمل وعيوبه. وده الموفق من وفق لذلك، ان ربنا يجعل له همة ويجعل له بصيرة ويجعل له قوة ومجاهدة في أن يصل للأمر ده. أما كثير منا بيستريح ويؤثر ألا يزعج قلبه ونفسه بملاحظة العيب وملاحظة الآفة. الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته. شوف الكلمة جميلة زي دي، عبارة منحوتة. العارف أي العارف بالله، يعني دي عبارة عن الصوفة، العارف بالله ده عند الولي. يعني العارف ابن وقته، يعني إيه ابن وقته؟ يعني ملازم لطاعة الوقت. والوقت وطاعة الوقت ديت اللي هو العمل الأرضى لله عز وجل والعمل الفاضل في هذا الزمان. فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. أعظم خسارة خسارة الوقت، خسارة العمر الزمن. قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين. حرفين مش يعني ألف به، حرفين الحرف الوجه، وجهين من الكلام يعني، سوى حرفين. أحدهما قولهم: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، يعني الوقت يا إما أنت هتقطعه، أنت اللي هتبادر بالعمل فيه فاغتنمته. طب لو أنت ما عملتش حاجة هو مش هيسيبك، هو بيقطع منك، قطع منك ساعة، قطع منك اتنين، صح كده؟ طيب، وذكر الكلمة الأخرى، الكلمة الأخرى وهي قوله نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والله من أنفع الكلام، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني لو ما عندكش برنامج للنجاح والإصلاح والترقي، أنت بصورة تلقائية تمتلك برنامج للفشل والتراجع والخسارة. خلاص كده، عشان كده بقول ومن لم يخطط للنجاح فقد امتلك خطة للفشل. بيقول فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، ونسأل الله العافية. وهو يمر أسرع من مر السحاب، فما كان من وقته لله إخلاصا وطلبا وانقيادا وخضوعا وبالله استعانة ومراعاة لأمره ونهيه، فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم. عيش البهائم دي مش شتيمة، البهائم مش غلطانة، بس هي دي ده تمامها، هو ربنا خلقها على الهيئة دي، تعيش تاكل تشرب تتناكح أو تتناسل، شهوات وغرائز بس، ما فيش عقول، ما فيش تكليف. اللي بقى غلطان إحنا، إن إحنا نعمل زيهم. يبقى حياتنا كلها منصب على الاهتمام بإيه؟ بإن أنا موضوع الأكل ياخد من حياتي حيز كبير قوي، اللي هو بلاش بقى أقول الأكل الشرب الغرائز عموما، ومنها بقى الغرائز الغضبية والسبعية كل بقى الغرائز اللي موجودة ديت، اللي هي كلها في الآخر هتعود لعيش البهائم. بيقول وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة. بيقول ده في بعض الناس بتكون أحسن أحواله أن يقضي يومه نايم. تعرفين المثل اللي هو المنتشر لك، نوم الظالم عبادة، ما هو أصل ده نومه أرحم ما يقوم يعمل بلوة. بيقول ده الحالة اللي زي دي، بيقول فموت هذا خير له من حياته. وأنا بقول هذا ميت فعلا ولكنه لم يدفن بعد، هو ده في الفعل إيه؟ ميت، لكنه لسه إيه؟ لم يدفن، لسه لم يدفن. وإذا كان العبد وهو في الصلاة، كلام جميل والله، ليس له إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتوب علينا. بيقول وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين. يعني بيقول اللي هيطلع بره الحاجات اللي زي دي بقى، هيبقى يا إما الشيطان متسلط عليه عمال يبذر في قلبه وعقله الوساوس، يا إما هو ملبوس الممسوس يعني، يا إما هو عايش في الحالة الوهم اللي احنا اتكلمنا عنها من بدري، اللي هي وهو هنا فرق بينها وبين وساوس الشيطان على فكرة، حالة الوهم النفسي اللي هو مختار مجموعة خواطر وأماني كاذبة عايش فيها بعيد عن الواقع. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق، انكشاف الحقائق ده ممكن يكون في الدنيا في مواقف يتصدم فيها، أو يكون عند الموت، يعني عند انتهاء حياته، نسأل الله العافية. والله بيقول إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي، واعلم أن ورود الخاطر لا يضر. شوف الكلام الجميل برضو، كأن دلوقتي احنا بدأنا نتأهب معاه ان الخواطر دي. طيب انا بسألك سؤال يا ابن القيم رحمه الله، انا راجل ببقى قاعد في امان الله كده ولاقي الخاطر هجم علي، اعمل ايه في نفسي؟ ما انت كده هتعذبني. اسمع بقى الرد الجميل، لانه بقولك هو طبيب حاذق وناصح. بيقول واعلم ان ورود الخاطر لا يضر. الخاطر ده عامل زي واحد واقف في الشارع والناس بتعدي قدامه، انت هتمسك الناس اللي ماشيه في الشارع؟ الخاطر دي ناس ماشيه في الشارع، اما انت مسؤول عن ايه؟ ان الراجل اللي معدي ده انت موقفه، تعال توقفه وتقعد تتكلم معاه، مين اللي مسؤول بقى دلوقتي؟ انت المسؤول. اما كون هو يعدي من قدامك مالكش دعوه، ما تسيبه يعدي. ودي اكتر حاجه بقى لما يجي لك واحد مثلا حد في البدايه كده, ودايما الشيطان يتسلط على اللي بيبقى في بدايه التدين, يصطاده في كام حته كده, ياخده مثلا يصطاده في موضوع الرياء, ياخده يصطاده في موضوع الطهاره, الوسوسه في الطهاره والحدث وكده, ساعات ياخده يصطاده في موضوع العقائد والدنيا والاخره ومين اللي قبل ربنا ومين اللي بعد, يقعد بقى يكلمه في حاجات زي كده. فتلاقي واحد جاي بقى متعذب طبعا, وهو في البدايه بيبقى متهيئ خلاص ان ديت باب الهلكه, فقوم يعمل ايه؟ تقوم انت تقول له, يلاقيك بتتكلم ببساطه كده وبهدوء وتبتسم وتقول له سيبها تعدي, يحس انك سائع كده, يا عم انا بتعذب وانت مش حاسس بيا, يا عم والله انا مش سائع ولا حاجه, انا بقول لك هي دي فعلا النصيحه المصفاه اللي موجوده, سيبه يعدي ما تقلقش ما تشغلش بالك, دعه يمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فلينته. فلينته يعني ايه؟ يعني ما يفكرش, اسكت. بيقول واعلم ان ورود الخاطر لا يضر, وانما يضر استدعاؤه ومحادثته, فالخاطر كالمار في الطريق على الطريق, فان لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك, وان استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره, وهو اخف شيء على النفس الفارغه الباطله. اسهل حاجه على النفس الفارغه الخواطر والاماني الكاذبه, عشان كده ده خطوره الانغماس في منظومه التفاهه اللي منتشره دلوقتي, اللي بقت بتحصد اجيال حصدا, وبقى لها بيزنس خاص بيها بيديرها, كميه التطبيقات اللي بترعى التفاهه وتنميها وتجعل اصحابها يربحون منها قد ايه, وكل يوم اختراع شكل وبينافسوا بعض وسوق صاعد بقوه. منظومه التفاهه حط فيها التمثيل بكل انواعه والمسلسلات والافلام والمسرحيات والحاجات دي كلها, حط فيها الاغاني والموسيقى وغيرها, حط فيها الكوره وبقى على شكلاتها, حط فيها المؤثرين واليوتيوبرز وغيرهم, حط فيها بقى اي حاجه من من من, من محتوى التفاهه, الجيمز اللي كانت عقول الشباب فعلا, ما هي دي داخله جوه منظومه التفاهه, حط بقى فيه حاجات كتير جدا. بيقول اسهل نفس او اخف شيء على نفس الفارغه اللي هو الايمان دي, واثقل شيء على القلب والنفس الشريفه السماويه المطمئنه. وقد ركب الله سبحانه في الانسان نفسا اماره بالسوء يعني, ونفسا مطمئنه, وهما متعاديتان كده, فكل ما خف على هذه ثقل على هذه, وكل ما التزت به هذه تألمت به الاخرى, فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها, وليس لها أنفع منه, وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى, وليس عليها أضر منه, والملك مع هذه عن يمنة القلب المطمئنة, والشيطان مع تلك اللي هي الأمارة بالسوء عن يسرة القلب, والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا, والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة أي النفس الأمارة بالسوء, والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة, والحروب دول وسجال, والنصر مع الصبر, ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة, وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. أهو المقطع ده يحتاج يتفصل لوحده كده ويتعامل عليه إيه؟ إيه عنوان كده اللي اسمها إيه؟ معركة الحياة. معركة الحياة أو سميها بقى معركة النفس والقلب, أو معركة الأمارة والمطمئنة. ده لازم يتفصل المقطع ده لوحده كده, الجزء ده, وتعيش معاه بقى إن جوه منك معركة مهمة جدا جدا. المعركة دي نهايتها يا إما سعادة وجنة ونعيم, يا إما والعياذ بالله الأخرى. المعركة دي مدتها مدة حياتك, وهو بيوضح لك إيه أطراف المعركة, الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أدي جانب, الملك اللي هو بيبقى فيه لمة منه في القلب والنفس المطمئنة في جانب تاني, الخير بحذافيره من الوحي وأصدقاء الصالحين والمواعظ والهدى والفطرة, كل ده في جانب الايه النفس المطمئنة والملك والشهوات والشبهات وشياطين الإنس وأصدقاء السوء يعني وغيرهم في الجانب الثاني، والباطل بزخرفه والهوى والدنيا، ومعركة شرسة جدا بتدور رحاها. انت بقى فاهم المعركة كويس؟ طب ملتفت ليها؟ طب بتاخد بأسباب النصر ولا انت مش مكترس للي بيحصل؟ كده كده ميدان المعركة جوا منك، وكده كده انت متأثر بنتيجة المعركة. بيقول فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. يعني بيقول اللي طول النهار قلبه في خواطر فاسدة، وأنا بس أقول لإخوة كده الخواطر الفاسدة لها أماكنها. يعني برضو يعني مثلا هل واحد قاعد في الحرم من العصر للعشاء مثلا أو من الفجر للظهر مثلا، الخواطر هتتوارد على قلبه زي اللي قاعد على في المصيف على البلاج مثلا، قاعد في قاعد شط كده يستوون مثلا؟ في فرق قطعا بين الخواطر دي، صح؟ فانت بقى بيقول اللي قاعد طول النهار يعبي خواطر سيئه، لما يجي عايز بقى يحط خواطر من العلم والحكمه والفضائل، ودي بقى اللي بيشتكي منها بعض الناس. هو انا ليه بقى احضر بعض الدروس وليه بستمع لبعض المواعظ وما بتجيبش معايا؟ اثر ضعيف قوي قوي قوي. ابن القيم بيقول لك اهو، بيقول واذا اراد ان ينتقش ذلك في لوح قلب، عايز يكتب حاجه مفيده بقى، كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا ينفع. جاي تكتب في كراسة مكتوب فيها أصلا ما فيش مساحة. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، وألا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. العلويات يعني الأمور السماوية من الوحي ومعرفة الرب جل وعلا والمعالي الإيمانية. وهؤلاء حافظوا شيئا وغابت عنهم أشياء. هو هينتقدهم في حتة هنا إن المقصود مش إن القلب يبقى فارغ بس، بقول فإنهم أخلوا القلب أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ. يتكلم عن بعض مشاكل الصوفية المبتدعة اللي بتبقى معاهم في طريق السير، التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمر الذي يحبه ويرضاه. وشغل القلب واهتمامه بمعرفة على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه. فبرطلهم الشيطان عن ذلك، برطلهم يعني البرطيل أو البرطيل اللي هي الرشوة، برطلهم الشيطان يعني ادهم رشوة عشان يسيبوا الحتة دي وما ياخدوهاش. وبقول ايه الانفع للقلب؟ ان يفضل مشغول دايما بمعرفة اوامر ربنا ونواهيه ومعرفة ما يصلح القلب ومعرفة العز وجل بأسماء وصفاته وغير ذلك. بيقول طيب الشيطان عشان يبعدوا عن الحتة دي بيعمل ايه؟ برطلهم الشيطان دعاهم الى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا واسبابها، واوهمهم ان كمالهم في ذلك التجريد والفراغ وهيهات، انما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والارادات والفكر في تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس. امتلاء القلب والسر اللي هو الباطن والمناسبة في مقال رائع جدا لأخونا الشيخ إبراهيم عبد الغفار المغازي اسمه سر الصلاح، صلاح السر. مقال ده جميل يعني، لو حد يعرف يجيبه كده وينشره بجزاه الله خير بصراحة. والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه، فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك أي الصالحة، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت، والله المستعان. وهذا عمر ابن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراد الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في صلاته، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام. فلو هو واقف يصلي وعمال يعمل عمل صالح بالعقل بالخواطر، يبقى ده بالنسبة له إيه؟ ده بالنسبة له لا يقدح في تعبده ولا في قنوته وطاعته أمام الله عز وجل. وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب، متضلع من العلم، عالي الهمة. ايه بس على الله؟ لا، هو سيدنا عمر واقف يصلي، هو كده في صلاة ولا مش في صلاة؟ الصلاة صحيحة، مستقبل القبلة، لم يأتي بنواقض الصلاة، متطهر تمام التمام. وهو في صلاته يخطر له من أمور الجهاد، فلا يبرح الخاطر ده إلا وقد دبر أمرا من أمور الجهاد للمسلمين. بعد كده هيعمله، هيمضيه، مش هيقوله للناس بعد كده. التسوية الخاطر ده وهو في الصلاة، هل دي تقدح في صلاته؟ هو بيقول لا، ده جمع بين الجهاد والصلاة وهو في مقام واحد. وصلت؟ وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب، متضلع من العلم، عالي الهمة. ودي بقى عشان خاطر الإنسان ما يضيعش الصلاة بحكم ان انا بعمل مخاطر تانية، فيذاكر في الصلاة ويحب في الصلاة واسمه بيعمل ايه؟ اسمه بيعمل عبادة. عشان كده هو بيفهمنا، بيعقلنا برضو ابن القيم، بيعقلنا بيقول خد بالك، باب عزيز شريف لا يعرفه الا صادق الطلب، ما بيخدعش نفسه، متضلع من العلم، عنده علم زي سيدنا عمر، عالي الهمة، يعني هو مش بطال، مش راجل بيقضيها، واخد بالك، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كده الفصل خلص، بس الكلام ما خلصش، يبقى محتاجين نتمم شيئا. طبعا انا كنت ببقى متألم زمان لما المحاضرة والدرس يعني وقته يزيد عن 40 دقيقة، لقيت طلبة الثانوية العامة ممكن ياخدوا محاضرات اونلاين ساعتين، طلبة الجامعة ممكن تزيد عن كده، فابن القيم اولى يا جماعة والله، ولا ايه رأيكم؟ في احلى بالكلام ده؟ طب عشان نتمم الموضوع بتاعنا، يبقى نقطتين او نقطة يعني مهمة، وهي الطريق الى حفظ الخواطر بقى، مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة. احنا عايزين نطلع بقى بالموضوع، انا بقى عايز فعلا اطلع النهاردة بشوية خطوات اعملها تحفظ عليها هذه الخواطر. ابن القيم ذكر الكلام ده، قلنا في كتاب طريق الهجرتين، ذكر 10 امور او 10 وسائل سريعا هنقف معاها. أحدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك. لو أنت عايز تحفظ خواطرك، كل ما يجي يجول في قلبك خاطر قول ربنا مطلع عليه، السر عنده علانية والغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى. تاني حاجة على طول بعد ما يحصل عندك العلم بكده، الوسيلة التانية الحياء، تستحي من الله أن ينظر فيما في قلبك. إذا كنت أنت بتستحي من صالح البشر، رجل صالح من قومك تستحي منه، فالله أحق بالإيه؟ بالحياء، وأحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى. الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في قلبك الذي خلقه لمعرفته ومحبته. الإجلال ده غير الحياء، الحياء يدركك، حالة تدركك كده من شهود التقصير وشهود اطلاع الرب عليك جل وعلا. أما الإجلال التعظيم، ربنا سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أنه يكون خلق القلب لمعرفته وانت تبدده في الكلام الفارغ. الرابع خوفك منه أن تسقط من عين الله بتلك الخواطئ. تخاف بقى، لأن من كتر فساد الباطن ده أن مقامك عند ربنا يتغير. إذا أردت أن تعرف أين مقامك فانظر أين أقامك، شوف أنت فين، عايز تعرف أنت فين شوف أنت واقف فين. فخاف بقى، خاف لا يحصل لك نوع من هذا السقوط. السادس خشيتك، خامس آسف، إيثارك له أن تسكن قلبك غير محبته، يعني إيثارك أن يكون اللي بيسكن القلب محبة رب جل وعلا. السادس خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر ويستعر شررها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله. ودي نقطة خطيرة بقى، إن الخواطر دي هيتولد عنها بعد كده أشياء. والوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، خد بالك. الدفع أسهل من الرفع، منع الخاطر أهون وأسهل وأنفع من دفع ما يترتب عليه. السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. الثامن أن تعلم أن تلك، مين اللي بيصطادك؟ الشيطان. أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان، بل هي ضدها، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه. التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته. العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. من الحاجات المهمة لدفع الخواطر المجاهدة، المجاهدة، وأعظم الجهاد والمرابطة لزوم ثغر القلب وحراسة بابه. وشجرة الخواطر في القلب لها جذور ولها ساق ولها فروع، فاحرص على أن تنزع أصولها، وذلك يكون بالاستعاذة منها والإعراض عنها وعدم إبقاء أي جذر منها. الخاطرة السيئة بذرة الشيطان في القلب، فإذا تعهدها الشيطان بالسقيا أثمرت إرادة فاسدة وعزيمة باطلة وأعمالا خبيثة. من استهان بالخطرات قادته إلى الهلكات، زي ما ابن القيم قال، الحياء من الرحمن يدفع خواطر الشيطان. خواطر القلوب لا تخفى على علام الغيوب، قال الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. مما تدفع به الخواطر العلوم الشريفة، علم الكتاب والسنة والسيرة وتزكية النفس وغيرها، العلوم الشريفة تدفع الخواطر الرديئة. مما تدفع به الخواطر الهمة العالية، فإن الهمة العالية تدفع الخواطر السافلة. قال ابن حزم لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع الوساوس المؤلمة لكان ذلك أعظم داع إليه. من العوامل أو الأمور اللي تحمل الإنسان على حفظ خواطره معرفة ثواب وفضيلة حراسة الخواطر. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تخيل الإنسان اللي بيحفظ قلبه مدة الركعتين دولت ويحافظ على خشوعه فماذا له. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى خلاصة الكلام أن باب الخواطر باب كبير جدا يدلف منه الشيطان إلى قلب الإنسان، وأن مبدأ الفوز والربح والفلاح هو أن يملك الإنسان زمام خواطره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.